نعم نعم ثلاثة زوجتي ملابس للصلاة، ولكن هذه الملابس نوعا ما تشبه السجن. هل يعني نوعية السجن تعرفها أنت؟ إيه ملابس الصلاة. إيه يعني نوعا ما تعطي نفس ملابس السجن. هي اشتريتها لك أم لها؟ لها. ها؟ اشتريتها لها. أنت اشتريتها لها؟ نعم. لا هذا ما يجوز. ما يجوز؟ لا، يجب أن يكون صفيقا لا يشف ولا يصف. لا يشف أبدا. أي نعم. ولا مقدار 10 سنتيات. أبدا. يا سيدي جزاك الله خير يا باشر. وإياك يا